بالنسبة للبواقي، بالنسبة للبواقي يا شيخ، قبل الأكل ولا بعد الأكل ولا مع الأكل التبوابات؟ كله طيب. الفواكه، الفاكهة اللي بعد طيب. ليس هناك سنة. هذه من أمور العادة. قال عليه السلام: كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سره مخيله.